ومذاهبهم في آيات الإضافة، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة لفتح أولي حكم سوى ما تعزل بناتي وأنصار عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا، وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمان، وفي رسلي أصل كسى وفي الملا، وأمي وأجري سكنا ديم صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا، وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني يظلمني وأخرتني إلى، وذريتي يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعنا فعل فافتح وأسفل لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حمن شاع آياتي كما فاح منزلا، فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف. كم كلمنا المرة اللي فاتت عن ياء الإضافة المفتوح التي بعدها همز القطع مفتوح؟ احنا قلنا ان ياء الإضافة بيبقى في بعد المختلف فيها، يا إما بعدها همز قطع مفتوحة، يا مضمومة، يا مكسورة، يا لام التعريف، يا همزة وصل، يا أي حرف تاني غير الحروف دي. كلمنا في النوع الأولاني ما بعده همزة قطع إيه؟ مفتوحة. هنتكلم الوقت عن ما بعده همزة قطع مكسورة. يا آت الإضافة، يا آت الإضافة أهي. بيقول لحضرتك إيه بقى؟ وثنتان مع خمسين مع كسر همزة، عندك 52 ياء اختلف القراء فيها، وهذه الياء أتى بعدها همزة قطع مكسورة، يبقى عندك 52 ياء مختلف فيها بعدها همزة قطع مكسورة. وثنتان مع خمسين، اثنين مع خمسين مع كسر همزة بعدها ياء همزة مكسورة. قال لك ايه؟ بفتح أولي حكم. من اللي فتح بصفة عامة في هذه الياء التي بعدها همزة مكسورة؟ أولي حكم. الهمزة رمز منها الشيخ محمد؟ أولي حكم. الهمزة رمز منها الشيخ محمد؟ نافع. والحاء؟ أبو عمر. يبقى انا عندي بقى هنا مين؟ نافع وابو عمرو. خرج مين؟ ابن كثير. كان في المفتوحه نافع وابن كثير وابو عمرو، فاكر يا شيخ محمد؟ النهارده هنتكلم عن مين؟ نافع وابو عمرو، هما اللي لهم الفتح بصفه مجمله، ولكن ايضا في بعض الياءات هتخرج عن القاعده. فالشيخ الشاطبي هيقول لنا الياءات اللي هتخرج عن القاعده اللي هيبقى فيها خلافات، وما يسكت عنه يبقى الفتح لمين؟ لأولي حكم. قال لك سوى ما تعزل، استثنى من القاعدة، استثنى بعض الكلمات هيبقى فيها ايه؟ خروج عن هذه القاعدة. سوى ما تعزل، احنا قلنا هناك في باب في المفتوحة ان هناك ياءات اضافة بعدها همزة قطع مفتوحة اتفق القراء على اسكانها وجابها لنا في الاول. هنا هيجي في بعض الياءات برضه اتفق القراء على اسكانها ومش معدودين من 52، ولكن هجيبهم في الاخر. يعني هنا هجيبهم في الاخر. أول حاجة من المختلف فيها إيه؟ سوى ما تعزل أهي؟ بناتي. أول ياء أهي؟ بناتي. هن؟ الثانية؟ أنصاري. هن؟ عبادي. هن؟ لعنتي. وما بعده إن شاء. وما بعده إن شاء. ستجدني؟ إن شاء. إن؟ شاء. اللي بعده ان شاء دي كانت جت كم مره؟ جت كتير في القران. بناتي دي فين؟ بناتي ان كنتم فاعلين. هؤلاء بناتي ان كنتم. بناتي ان كنتم، مش معاك الشرح؟ من انصاري الى الله. عبادي ان اسلم. ان اسلم عبادي انكم متبعون. اهي. وان عليك لعنتي. انكم متبعون. لعنات تيا الى يوم الدين. سورة صاد. ستجدوني ان شاء الله. جت كم مره؟ جت في قصص الصفا. جت في سورة الكهف. قال ستجدوني ان شاء الله صابرة ستجدون إن شاء الله من الصالحين. سورة القصص قال ستجدون إن شاء الله من الصابرين. سورة الصافات دي كانت ثلاث مرات هنا. خلاص؟ ها؟ مين اللي فتح الياء الإضافة في هذه الكلمات كلها؟ بالفتح إيه؟ أهملة نافع فقط. يبقى كده اذا الياءات دي كلها مين اللي فتحها؟ نافع. خرج ابو عمرو من قعر، ابو عمرو بيت القراء ايه؟ يسكنهم، يقول لك بناتي وانصاري عبادي ونعناتي وما بعده ان شاء الوكيل ستجدوني بالفتح اهمل اللي هو مين؟ نافع. خلاص؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ فهمت البيت ده يا شيخ محمد؟ انصاريه الى من انصاري الى الله؟ هؤلاء بناتي إن كنتم أن أسر بعبادي إنكم أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأن وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ستجدني إن شاء الله من اللي قرأ ده كله بالفتح مين؟ سيدنا نافع. دليل إيه؟ بالفتح أهملا اللي هو الهمز هنا رمز مين؟ نافع. خلاص؟ في إخوتي بالبيت اللي بعده كده بيقول إيه؟ وفي اخوتي ورش الياء السادة اخوتي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف. مين اللي فتح الياء ديت؟ ورش. وفي اخوتي ورش نصلك على اسمه هو عندك في المات. وفي اخوتي ورش من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي حوصل بقى وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يبقى أنا عندي ورش بس. إذا قالون وأبو عمرو هيسكن مع المسكنين. خلاص؟ وفي إخوتي ورش يدي رقم الكلمة اللي بعد كده يدي إيه؟ إليك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك يدي إليك. من اللي فتحها؟ الشيخ محمد اللي حيقول عن أولي حمل اللي عند رمز مين؟ العين عن حفص أولي الهمز رمز مين؟ الهمز نافع حمل الحق رمز مين؟ أبو عمرو. يبقى أنا دخل مع نافع وأبو عمرو مين؟ في كلمة دي حفص. يبقى أنا عندي الجريد هنا مين؟ حفص. أهو يدي عن أولي حمن يدي نافع وأبو عمرو على القاعدة بالفتح وحفص يفتح الياء دي يقول إيه؟ لئن بس ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. مش ده مش حفص بيقرأ كده؟ بقى زي نافع وأبو عمرو. طيب بيت القراء يقولوا إيه؟ يدي إليك لأقتلك. فيبقى عندهم من باب ده بالمبدا المنفصل كل واحد على مرتبته. يدي عن أولي حمل الكلمة اللي بعد كده رسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سورة المجادلة. من اللي فتح رسلي؟ أصل كذا. لا قول بقى أصل أهو كذا. الهمز رمز نافع. نافع الكاف رمز نعم. خرج أبو عمرو ودخل ابن عامر. اللي يسكنها أبو عمرو أبو عمرو يسكنها مع الباب. يبقى أنا عندي أصل أنا نافع كذا. طب وافية الأولى دي اللي هو فصل اللي هو مش معانا يبقى ما دام فصلت يبقى خلاص. وافية الأولى دي القفل. وافية رسلي أصل كذا. أصل الهمزة رمز مين؟ نافع. كذا الكف ابن عامر. الجدول ده لازم تحفظه كلنا. جدول الرموز ده محفوظ ما فيش فيه اختصار. أصل كذا وافية الأولى. يبقى أنا عندي أبو عمرو خرج من القاعدة وسكن وابن عامر دخل مع نافع في الايه؟ في الفتح. خلاص؟ الكلمه اللي بعد كده بيقول ايه؟ وامي واجري سكنها. دي مصحفتين عكس الترجمه بقى. هيذكر لك اللي يسكن. قال لك وامي واجري سكنها دي مصحفتين. الكلمات اللي جايه دي هيذكر لك اللي ايه؟ هيسكنه مش اللي هيفتح. امي. فين دي يا شيخ محمد تعرف تقولها؟ امي اتخذوني وامي الهين من دون الله. الكلمة اللي بعد كده أجري حيث وقعت أجري إلا على الله. طبعا أو أجري على الذي فطرني إلا على الذي فطرني. خلاها أجري إلا. أجري حيث وقعت جت كتير أوي في القرآن. جت في سورة هود وجت في سورة الشعراء وجت في يونس. ها أجري إيه؟ أجري دي حيث وقعت في القرآن. اللي طبعا بعدها همزة إيه؟ مكسور. همزة قطع مكسور. مين اللي سكن دول؟ صحبة. ها؟ دينه؟ صحبة. ها؟ صحبة قروا بالإيه؟ أهو إسكان ابن كثير. ابن كثير ده الدرد رمز منها شيخ محمد. عايش محمد اليوم. ها؟ كثير. ابن كثير. قروا بالإسكان. صحبة ها؟ شعبة. حمزة والكسائي. قرأوا بالإيه؟ بالإسكان. سكنة دي مصبتي. يبقى مين اللي قرأ بالفتح اهو؟ نافع. نافع ها؟ أبو عمرو. أبو عمرو. على القاعدة مين دخل معاهم؟ ابن عامر. حفص. حفص. يبقى هو هنا جابها بالعكس. جاب لك اللي سكنه وقال بقى إيه؟ يفتح. نافع وأبو عمرو على القاعدة. مين اللي دخل معاهم؟ ابن عامر وين؟ حفص. وأمي وأجلي سكنا الاثنين دينه صحبتين خلاص؟ يقولوا إيه؟ أنت قلت لذلك وأمي إلهين من دون الله أجلي إلا لكن دول اللي هم ابن كثير وشعب وحفص يقولوا إيه؟ وأمي إلهين أجلي إلا وكل واحد على حسب ما اعتقد في الإيه؟ في المد دعائي وآبائي لكوف تحمل رقم 11 رقم 12 دعائي طب يبقى دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا آبائي اتبعت ملة آبائي إبراهيم آبائي إبراهيم سورة يوسف إسحاق مين اللي قراهم بالإسكان؟ هتقول لي الله هو فتح والإسكان ما هو نقل الترجمة من فتح الإسكان معطوفة على سكينة مين اللي قرأ بالإسكان؟ لكوف أهي كلمة تبدأ هم مع بعضهم كوف الكوفيين مين يا شيخ محمد؟ أبو عمرو حفص أبو عمرو أبو عمرو الكوفيين الكوفيون آخر ثلاث عاصم وحمزة وحمزة والكساء هم اللي قرأوا بالإسكان في الكلمتين دول فلم يزدهم دعائي إلا فرارا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يبقى مين اللي يفتح؟ أنا بكتب اللي بيفتحوا هين؟ ها؟ نافع؟ ابن كثير أبو عمرو أبو عمرو ابن عامر ابن عامر يبقى أنا عندي نافع وأبو عمرو على القاعدة دخل معهم مين؟ ابن كثير وابن عامر في الفتح دول في فتح الكلمتين دول فلم يزدهم دعائي إلا آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب دعائي وآبائي لكل لكوف تجمل ها بعد كده يقول إيه؟ الكلمتين اللي بعد كده رقم 13 و14 حزني توفيق قال انما اشكو بثي وحزني الى الله اهي توفيقيا الا بالله من اللي قرأ بالاسكان كل ده معطوف على الاسكان ظلال اهي انا عايز الشيخ محمد يترجم من اللي من الاصداق ده رمز مين ها ابن كثير ها والكوفيون اللي هم مين الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير يبقى مين اللي يفتح دول نافع أبو عمرو على القاعدة زائد ابن عامر أهو يبقى هنا الكلمتين دول خاصين بإلى إيه دول خاصين بمين بنافع أبو عمرو وابن عامر دخل ابن عامر في إلى إيه دول بس قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله من اللي فتح نافع أبو عمرو إيه؟ ابن عام جبتها منين؟ جبتها من المخالفة لأن هو ذكر المسكنين هنا وحزني وتوفيقي ظلال معطوف على كلمة سكينة هنا ظلال هو من كسوة الكوفيون مفهوم الكلام ده كله؟ كم يأل الوقت المختلف فيها؟ 14 من 52 باقي ال 14 باقي ال 52 مين اللي بيفتح؟ نافع وابو عمرو يبقى ديت اهي القاعده العامه اهي اهي قاعده عامه الا ده بقى المستثنيات ال 14 دول هما المستثنيات من ال 52 اللي فيهم خلاف وخروج عن القاعده العامه يعني باقي الهمزات باقي الاضافه اللي بعدها همزه قطع مكسوره مين اللي بيفتح؟ نافع أبو عمرو وما أبرئ نفسي إن النفس نفسي إن النفس هات مثال تاني هم عدو لي إلا رب العالمين لي إلا رب العالمين اهي الامثله دي بقى مش مذكوره في القاعده دي صح؟ مذكورين في دول؟ مذكورين في المستثنيات اللي حلو بعد كده مش مذكور. يقول ايه؟ نفسية ان لي الا من اللي بيقرا بالفتح هنا نافع ومعان. طيب قال لك وكلهم يبقى كل القراء هيسكنوا الياءات اللي جايه بقى خلاص. وكلهم اتفق القراء على اسكان ياء الاضافه من الكلمات الآتية مما بعده همزة خط مكسورة وليست معدودة من ال 52 ياء. بس هو جابهم ليه؟ عشان ما تلخبطش. قال لك وكلهم ايه؟ رقم واحد يصدقني يصدقني دي في سورة ايه؟ القصص. إني أخاف أن يكذبوه. أنظرني أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني في الوضع فهي المواضع بتاعتها كلها. ها؟ ها؟ أخرتني. لئن أخرتني إلى أجل قريب. حيث وقعت برضه كانت كم مرة؟ ها؟ أخرتني إلى ها؟ ذريتي ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. يدعونني إليه. سورة يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وخطابه يدعونني والخطاب بتاعه يبقى إيه؟ تدعونني إلى الله. خلاص؟ ولحد كده القسم ده انتهى. يبقى انا عندي كام ياء مستثنات من الباب كله؟ 20. لا ال 20 ياء ال 14 اللي قبل كده من ال 52. لكن دول من بره ال 52 خالص. ده هو المفروض كان يجيبهم في الاول بس هو اخرهم. دول مش احنا خدنا في المفتوحه في كام واحده كده في الاول اربع ياءات قلت لك دول ما تعدهمش لان دول اتفق القراء على اسكانهم. ايوه دول زيهم برضه بالياءات دهم الست ده الست ياءات دهم اتفق القراء على اسكانهم من المتفق عليه انه قال لك خلف القوم احكيه واحكي لك خلف القوم دول مش مختلف فيهم دول متفق عليه بس ما تعدهمش. وصلت؟ اهي يصدقني اني اخاف انظرني الى يوم يبعثون اخرتني الى حيث وقعت ذريتي اني تبت اليك يدعونني الى سوره يوسف تدعونني الى النار. الست ياءات دول متفق على اسكانهم وما تعدهمش بال 52 لانه هيعد لك المختلف في بس. اما ال 14 اللي ذكرناه قبل كده دول معدودين من ال 52. اي ياء ثانيه غير دول او غير ال 14 اللي ذكرناهم بعدها همزه قطع مكسوره حكمها الفتح النافع و الوقت بعد كده هنتكلم على ايه؟ القسم الثالث وهو ما بعده همزه قطع مضمومه. فهمت القسمين يا شيخ محمد؟ ما بعده همزه قطع ايه؟ هقولها الوقت. ما بعده همزه قطع همزه قطع مضمومه ودول كم واحده؟ 10. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة أو مشكلة. مشكلة يعني تشك. يعني 10 ياءات مختلف فيهم عليهم إيه؟ عليهم عليهم ضم. الياء الهمزة اللي بعدها عليهم عليها ضم. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح باللي قرأها بالفتح يا شيخ محمد نافع بالفتح خرج مين؟ ابو عمرو. يبقى انا عندي المفتوحه نافع وابن كثير وابو عمرو. المكسوره نافع وابو عمرو خرج ابن كثير. ايه المضمومه نافع بس؟ يبقى نافع بيفتح في كله في القاعده العامه. وابن كثير في المفتوحه وابو عمرو في المفتوحه والمكسور. قال لك فعلنا فعل فافتح. طب ايه واسكن لكلهم ديت؟ اللي جايين دول برضه مستثنيين من الباب مش معدودين. يبقى نافع بيفتحهم الايه؟ العشر. خلاص؟ قال لك واسكن لكلهم يبقى الكلمتين اللي جايين ده هم فيهم الاسكان لكل القراء وليسوا من العشر، مش معبدين برضو من المتفق عليه، بس وجبهم عشان خوف الالتباس. وأسكن لكلهم بعهدي وأوفوا بعهده أوفي بعهدكم. ها آتوني أفرغ عليها قطرا بالإسكان أهي للجميع. ودول مش من العشر. طب ناخد أمثلة. ألا ترون أني أوفي الكيل أهي أني أوفي الكيل. مين اللي يفتح يا شيخ محمد؟ أني نافع. نافع بس. ده طبعا استثناء، ده أهو مستثناء. ناخد مثال أهو، مين اللي يفتح؟ هات مثال تاني أهي. إني أريد أن تبوء. مين اللي يفتح يا شيخ محمد؟ نافع وحده. فعلنا فعل فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. خلاص؟ الباقي اللي شيخ محمد هو سهل. كده خلصنا ايه القسم الثاني، وهو القسم الثالث اللي هو همزه القطع الايه المضموم. هناخد كمان القسم الرابع، ياء الاضافه اللي بعدها ال التعريف وحاجه فاكر. بعد كده ايه همزه ياء الاضافه بعدها لام التعريف. اهي همزه قطع، لا ما عادش بقى همزه قطع، عشان همزه قطع دي وقت الايه لام تعريف. كم واحدة؟ 14. وفي اللام للتعريف 14، صح؟ وفي اللام للتعريف 14، 14 ياء إضافة بعدها همزة قطع، عفوا بعدها لام التعريف، 14 ياء إضافة بعدها إيه؟ لام تعريف. قال لك فإسكانها فاشن. مين اللي قرأها بالإسكان يا شيخ محمد؟ فاشن اللي هو حمزة بالإسكان. يبقى بقية القراء بإيه؟ إسكانها. مين اللي بيسكنها؟ فاشن حمزة. ناخد مثال، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مين اللي قرأها بالإسكان؟ ياء الإضافة أهي بعدها لام التعريف أهي. مين اللي قرأها بالإسكان؟ حمزة. طيب لما يسكنها يعمل إيه؟ يحذفها في الوصل للتخلص من انتقاء الساكن، يقول إيه؟ مسني الضر، أني مسني الضر. وبرضه زيها إيه؟ أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. هيقرأ حمزة إزاي؟ بإسكان اللي يقول إيه؟ عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عباد الصالحون. بقيت القراء يقرأوا إزاي؟ بالفتح عبادي الصالحون. مسني الضر، واحد عدلنا بعد كده 14 جاء. قال لك وعهدي في علا، برضو من الكلمات اللي خرجت عن القاعدة. أول حاجة من الكلمات دي عهدي. قال ينال عهد الظالمين. قال لك وعهدي في علا، مين اللي قرأها بالإسكان؟ حمزة وحفص. يبقى حفص شاركه في كم في كم في كم ياه؟ في واحده. قال لا ينال عهد الظالمين. بقيت القراء يقولوا ايه؟ عهدي الظالمين. يبقى حفص يفتح كله معانا جاد اهي. هتقول لي طب هو جاب حمزه تاني ليه؟ قال لك في علا تاني ليه؟ لو ما كانش ذكر حمزه تاني وقال حفص بس ممكن يتوهم متوهم انها خاصه بحفص. لا، هو قال لك فيها برضه بالفتح لمين؟ لحمزه، ولكن فيها الاسكان وفقه فيها مين؟ حفص. وعهدي في علا. بعد كده بيقول ايه؟ وكل عباد. من الايات برضه الايات اللي فيها خلاف برضه من ال 14، ها؟ وقل لعبادي كان شرعا. ها؟ قل لعبادي الذين امنوا. قل لعبادي الذين امنوا في سورة ابراهيم، مش كده؟ مين اللي فتحها؟ احنا قلنا دي حفص. زائد حمزة. مين اللي فتح دي اسكان اهو؟ كان شرعا. وقل لعبادي كان شرعا، مين اللي فتح دي؟ مين اللي سكن ديت؟ ابن عامر. كان شرعا ابن عامر. حمزه والكساء. حمزه والكساء. هلا زاد معانا مين؟ ها؟ ابن عامر والكساء. والكساء. وقل لعبادي، قل لعبادي الذين امنوا. قولوها ازاي؟ قل لعبادي الذين امنوا في سورة إبراهيم. مين اللي يقرأها كده بالإسكان؟ ابن عامر وحمزة والكسائي. حمزة على القاعدة، دا دخل معنا ابن عامر وايه الكساء. بات القراء يقول ايه؟ قل لعبادي الذين امنوا وقل لعبادي كان شرعا. خلاص. وفي النداء اي عبادي اللي هي يا عبادي بقى اللي هي فهم النداء يا عبادي كانت مرتين في العنكبوت. يا عبادي الذين اسرفوا سرت الزمر ها يا عبادي يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. وفي النداء يعني العباد اللي قبلها النداء من اللي سكن حمام شاع عاد ابو عمرو وحمزه والكساء. يبقى قل ابن عامر وحمزه والكساء يا ابو عمرو وحمزه والكساء حمزه والكساء. يبقى عباد الثلاثه حمزه والكساء اللي فيها قول ابن عامر اللي فيها يمين ابو عمرو وقل لعبادي كان شرعا. وفي النداء اللي فيها النداء حمل شاعا. خلاص. الياء اللي بعد كده ايه؟ اياتي رقم خمسه اهي اياتي الذين يتكبرون سوره الاعراف. قال لك كما فاح كما فاح حال. الكاف رمز من يا مولانا ابن عامر والفاء حمزه. يبقى ابن عامر هيوافق حمزه في كمان يا ايه ساصرف عن ايات الذين يتكبرون في سوره الاعراف. يبقى انا عندي ايات هي ابن عامر وحمزه كساء خرج منه. يبقى احنا لاحظنا ان حمزه موجود في كل الياءات. في بعض القراء بيوافقوا في بعض الياءات في الاسكان طبعا. خلاص. اياتي كما فاح منزله فبيقول ايه وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها فاشل حمزه وعهدي في علا حفصه حمزه وقل لعبادي كان شرعا ابن عامر وحمزه والكساء. وفي النداء يعني اللي فيها يا حمل شاع ابو عمرو وحمزه والكساء اياتي اللي هي سوره الاعراف اياتي الذين تكبر كما فاح ابن عامر وين حمزه منزله دي بقيه البيت. خلاص. هيبتدي يعد لك ال 14 ياء اللي هو قال لك عليهم هيعدهم لك في البيت. فخمسه عباد اعدد اعدد يعني عد بقى خمسه عباد يعني عباد جت كم مره؟ خمس مرات. خمسه عباد عبادي خمس مرات. هاتوا كده يا شيخ محمد قول يا عبادي ويا عبادي يا عبادي قل لعبادي احنا خدناها يا عبادي مرتين اهي ديت ابراهيم الزمر العنكبوت العنكبوت ها الزمر. فعندك عبادي يا عبادي الصالحون الانبياء اللي هي الانبياء اهي هاي الخمسه الشكوك عبادي وقليل من عبادي الشكور اهي سوره سبأ. فخمسة عباد يعدد اهي هتعدفهم خمسة هم الستة ايه؟ عهدي عهدي الظالمي سورة البقر البقر إن أرادني اهي أرادني أرادني اهي إن أرادني أرادني الله سورة الزمر اهي أرادني ربي ربي ربي, ربي الذي يحيي ويميت البقر رب الذي يبقى رب الذي تضخم كلمة الذي يبقى رب اللي بعدها الذي آتاني آتاني الكتاب سورة مريم رب الذي خلاص علمنا سورة البقرة آتاني الكتاب سورة مريم آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلنا به. طب آتاني الثانية فما آتاني الماضي هيذكرها في آية الزواج. خلاص آتاني آيات آياتي الذين يتكبروا سورة الأعراف ها إن أهلكني الله أهلكني أهلكني الله سورة الملك ها ها مسني الشيطان مسني الشيطان سورة صاد وفي صاد مسني مع الأنبياء مسني الضر مسني الضر ها في سورة الأنبياء ربنا حرم ربي الفواحش مع ربي الفواحد ربي في الأعراف اللي سورة الأعراف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى أنا عندي ال 14 أهم. قل لعبادي يا عبادي اثنين، عباد الصالحون، عباد الشكور، عهد الظالمين، أرادني الله، ربي الذي آتاني الكتاب، آيات الذين يتكبرون، أهلكني الله ومن معه. إن أهلكني الله ومن معه، مسني الشيطان بنصب، مسني الضر وأنت. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خلاص ال 14 أهم وضحت؟ في أي مشكلة في اللي قلناه ولا عند ثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.